الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. فالإخوة الأفاضل والأخوات الفاضلات، إني أخطب فيكم، فمن شاء أن يستمع فليستمع، من شاء أن ينصرف فلينصرف بهدوء، جزاكم الله عنا خير الجزاء. إخوتي في الله، نتحدث وإياكم في هاتين الخطبتين في هذه الدقائق المعدودات عن بعض المضامين الهامة والقيم الضخمة المتعلقة بالحج وعيد الأضحى المبارك. فإن عيد الإسلام أو أعياد المسلمين ليست مناسبات للفجور والتجاوزات، بل هي شكر لله سبحانه أن أدى المسلمون شعائر ربهم وأخلصوا النية لربهم واجتهدوا في الطاعات سبيلا للقربى والمغفرة. وجاء في حديث صححه الحاكم بن خزيمة وفيه ضعف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم اغفر للحاج ولمن استغفر له الحاج. فإذا كان عيد الفطر المبارك الذي يعقب رمضان عيدا للوحي ونزول القرآن، فإن عيد الأضحى هو عيد اكتمال الرسالة المحمدية وختم النبوة وتمام النعمة. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. نزلت هذه الآية المباركة على صعيد عرفات عندما وقف فيها النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. عيد الأضحى هو عيد اكتمال الرسالة التي تحتوي كل ما يسعد البشرية وكل ما يضمن استقرارها وأمنها وراحتها، وعلى كل المستويات، على مستوى العقيدة والشريعة والأخلاق، على مستوى الفرد والجماعة. وليس على وجه الأرض رسالة أو منهج يشتمل على ما اشتمل عليه الإسلام المنزل من الله سبحانه. وبقدر اقتراب البشرية من روح هذا الإسلام، بقدر ما تحققت سعادتها، وبقدر ما تنافرت عن دين الله عز وجل وابتعدت، بقدر ما شقيت. والمعنى الآخر هو ما لاحظناه ولازلنا بالأمس فقط، وقف المسلمون على صعيد عرفات الطاهر وهم يستحضرون قوله تعالى في الحديث القدسي: هؤلاء عبادي جاءوني شعثا غبرا من كل فج عميق، يرجون رحمتي ويخافون عذابي، يرجون رحمتي ويخافون عذابي ولم يروني فكيف لو رعوني. أعلن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف انتهاء الوثنية في جزيرة العرب. قال عليه الصلاة والسلام: ألا لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. أخرجه الإمام البخاري في صحيحه. وقضى عليه الصلاة والسلام على مفسدات التعامل بين الناس، فقال: ألا وإن كل شيء من أمر الجاهلية موضوع، ألا وإن كل شيء من أمر الجاهلية موضوع تحت قدمي هاتين. ومما قال عليه الصلاة والسلام وهو من مفسدات التعامل بين الناس، قال: ورب الجاهلية موضوع. وللكلام تتمة في الخطبة الثانية بإذن الله عز وجل، ولكني أحب أن أترجمها قبل ذلك. Alle Sorgen wird Allah den Herrn der Welten. Allahs Segen und Heil und Barmherzigkeit für unseren Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt außer Allah, und ich bezeuge, dass Muhammad Allahs Diener und Gesandter ist. Meine lieben Geschwister, die Festtage im Islam sind sicherlich kein Grund, Allahs Grenzen zu überschreiten und maßlos zu sein. Vielmehr sind die Tage des Eid Anlass zur Dankbarkeit und noch mehr Gottesdienste. Die Muslime haben eine Säule des Islam, nämlich die Hajj, vollzogen, und sie haben für uns ebenfalls gebetet. In einer Überlieferung, die zwar eine Schwachstelle beinhaltet, allerdings von mehreren Imamen als Sahih eingestuft wurde, sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam: O Allah, vergib dem Hajj sowie demjenigen, für den der Hajj um Vergebung bittet. Der Eid nach Ramadan ist das Fest der Offenbarung und der Herabsendung des Koran. Der Eid nach der Hajj ist das Fest der Vollkommnung der Botschaft des Islam. Der Eid nach der Hajj ist das Fest der Vervollkommnung der Botschaft Allahs an die Menschen. Allah sagte sinngemäß im Koran al-Karim: Heute, am Tag von Arafat, habe ich eure Religion für euch vervollkommnet, indem ich euch den Vollzug der Hajj unter Ausschluss der Polytheisten gewährte. Und meine Gnade an euch vollendet, indem ich euch die Oberhand gewinnen ließ und den Islam in seiner endgültigen und perfekten Form zu eurer Religion erwählt. Liebe Geschwister, die vollkommene Botschaft beinhaltet alles, was zur Zufriedenheit der Menschen beiträgt, zur Stabilisation und zur Sicherheit auf allen Ebenen, auf der Ebene der Individuen und der Gesellschaft. Je nachdem, wie sehr sich die Menschen dieser Religion nähern, dementsprechend genießen sie Glückseligkeiten in diesem Leben. Und je weiter sie sich davon entfernen, desto unglücklicher sind sie. Des Weiteren verinnerlichen wir an diesen Tagen, wie die Muslime noch gestern in Arafat standen, sich aufhielten und Allah tabaraka wa ta'ala im heiligen Hadith folgende Worte sprach zu seinen Engeln: Meine Diener sind zu mir mit zerzaustem und verstaubtem Haar von weit her gekommen. Sie hoffen auf meine Barmherzigkeit und haben Angst vor meiner Strafe, obwohl sie mich noch nie gesehen haben. Was, wenn sie mich gesehen hätten? Meine lieben Geschwister, an jenem Tag verkündete der Prophet sallallahu alaihi wasallam das Ende der Götzendienerei auf der arabischen Halbinsel. Er sagte: Hört, nach dem heutigen Jahr darf kein Götzendiener mehr die Hajj vollziehen und kein Nackter die Kaaba umschreiten. Überliefert bei Imam al-Bukhari. Außerdem hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam jede Handlung, die die Gesellschaft von Grund auf zerstört, annulliert. Er sagte: Hört, alles aus der Jahiliyyah ist annulliert unter diesen meinen beiden Füßen. Ebenso sagte er sallallahu alaihi wasallam, und das ist eine der gefährlichsten Sachen einer Gesellschaft, die sie zerstören. Er sagte: Der Zins aus der Jahiliyyah ist ebenso annulliert. Inshallah werde ich in der zweiten Predigt noch etwas zusätzlich dazu erwähnen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala von mir und von euch annehmen. الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، إخوتي الأفاضل، من المضامين الهامة في هذا الحج وفي هذا العيد، عيد الأضحى المبارك، هو مضمون أو الاعتبار أو الفهم الصحيح للامتثال لأمر الله تبارك وتعالى. الإسلام كله مبني على الامتثال والانقياد والاستسلام لله عز وجل وحده لا شريك له في كل تفاصيل حياتنا، وأن نقدم كتاب الله وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم على كل عقولنا القاصرة. ألا نستحضر، ألا نتأمل امتثال إبراهيم عليه الصلاة والسلام الذي امتثل أمر الله تبارك وتعالى، وهذا الابتلاء الذي ابتلاه به سبحانه وتعالى لا يخطر عليه إلا إبراهيم عليه الصلاة والسلام. إنا نبي من أنبياء الله ورسول من رسله، والله تبارك وتعالى يبتلي الإنسان على قدر دينه. ابتلاه الله سبحانه وتعالى بذبح ولده. أي منطق وأي عقل يستبيح به ذبح الولد؟ إنما هو الامتثال لأمر الله عز وجل والاستسلام له والتوكل عليه. ألا نستحضر امتثال إسماعيل لأمر الله من أبيه بالطاعة حتى في أدق اللحظات التي تكلف بها أو تكلف الحياة كلها، فلما أسلم وتله للجبين. ألا نستحضر نتيجة الامتثال لأمر الله، وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين. إنا كذلك نجزي المحسنين، يحينا بأن الإحسان كل الإحسان هو الامتثال لأمر الله عز وجل. من غير سؤال ولا تردد قال تعالى: إن هذا لهو البلاء المبين. وفديناه بذبح عظيم، وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم. تركنا عليه في الآخرين، لا أحد من ملة محمد ولا من ملة اليهودية والنصرانية يذكر إبراهيم إلا بخير. ألا يكون لسان حال المؤمنين في كل ما أمرهم الله عز وجل به: ستجدني إن شاء الله من الصابرين. إن الله سبحانه وتعالى أيها الإخوة الأخوات لا يبترينا بذبح أبنائنا ولا بذبح أنفسنا، لأنه لا يبتلي بذلك الابتلاءات العظيمة إلا من علم له قوة الإيمان والثبات. ومع ذلك نتمرد ونعصي ولا نطيع. إن هذه الأيام المباركة والتي يجتهد فيها المسلم بالدعاء والاستغفار يجب أن يعود قلبه بالانشغال بذكر الله سبحانه وتعالى، ويجب على المسلم أن تكون جوارحه كذلك في تفاعل جيد يوصله إلى رضوان الله عز وجل. فهذه هي أعيادنا، نفرح برضوان الله تبارك وتعالى، ونعلم أنفسنا وأبناءنا هذا الفرح. فما من أيام العمل الصالح فيه أحب إلى الله من هذه الأيام، وكأنه عليه الصلاة والسلام يربط العمل الصالح بهذه الأيام المباركة. فلا تنسوا أن تكبروا الله تبارك وتعالى عقب كل صلاة فريضة في هذه الأيام، وكذلك في سائر الأوقات من هذه الأيام. أسأل الله تبارك وتعالى بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. من ليبن قشستة der Muslim macht sich am heutigen Tag eine ganz wichtige Sache bewusst, nämlich, dass der Prophet und Gesandte Allahs Ibrahim Abraham alayhi salam die vollkommene Dienerschaft an den Tag legte. Als er von Allah tabaraka wa ta'ala aufgefordert wurde, seinen einzigen Sohn zu opfern, ich frage euch, welcher Verstand Und welche Logik der Welt legitimiert eine solche Handlung? Die Opferung des eigenen Kindes. Und sicherlich nachvollziehen können, dass nur diejenigen, die selbst Kinder haben. Stell dir dein eigenes Kind vor. Stell dir dein eigenes Kind vor. Kannst du nicht. Denn Ibrahim war ein Prophet und Ismail sein Sohn ebenfalls. Wir lernen daraus, liebe Geschwister, Allah subhanahu wa ta'ala, dass wir uns Allah ergeben. Auch wenn der Verstand es nicht versteht und nicht nachvollziehen kann, dann gehört dir das gute Ende. So heißt es im Koran, sinngemäß übersetzt, wahrlich, das ist fürwahr eine deutliche Prüfung. Und das ist fürwahr die deutliche Prüfung, die Abraham bestanden hat. Und wir lösten ihn mit einem gewaltigen Widder aus und ließen die späteren Generationen seiner Gedenken mit den Worten Unversehrtheit sei auf Abraham. Ibrahim a.s. genießt durch Allah tabaraka wa ta'ala und dann durch diese Umsetzung der Anordnung Allahs azza wa jal einen guten Ruf unter der Menschheit, egal ob es unter den Muslimen ist, oder Juden ist, oder Christen ist. Liebe Geschwister, Allah tabaraka wa ta'ala verlangt von uns nicht, unsere eigenen Kinder für ihn zu opfern. Denn er prüft jeden nur gemäß seinem Iman. Warum? Damit du bestehen kannst. Die Prüfungen sind nicht da, um dich zu ärgern, sondern die Prüfungen sind dafür da, damit du an Rangstufen gewinnst und damit du deine Sünden ablegst und dich reinigst. Allah subhanahu wa ta'ala hat auch nicht von uns verlangt, dass wir oder dass wir unsere Ehefrauen und unser Kind in eine unbewohnte Wüste hinausschicken sollen und einfach auf Allah vertrauen sollen. Und dennoch wird gesündigt. Und das Wenige, was verlangt wird, wird nicht für Allah hergegeben. Meine lieben Geschwister, das sind gesegnete Tage, an denen wir uns hier befinden. Man bemüht sich, Bittgebete zu sprechen, Gebete zu verrichten und überhaupt Gutes zu tun. Wir freuen uns, wenn Allah zufrieden ist. Und das ist es, was wir unseren Kindern auch mitgeben wollen an diesen Tagen. Denn es gibt keine Tage, an denen die gute Tat wertvoller ist als an diesen Tagen. Und dazu gehört sicherlich auch, dass man seine Familie glücklich macht. Vergesst nicht Allahs nach jedem Pflichtgebet. Vergesst nicht Allah nach jedem Pflichtgebet als den Größten zu lobpreisen. Und überhaupt ist das Gedenken Allahs das Höchste. Allah weiß, was ihr tut. Allah sagte, وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْنَمُ مَا تَصْنَعُ أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال وأن يعيد هذا المسلمين علينا أعواما عديدة وأن يجعله مباركا على إخواننا في كل مكان وعلى إخواننا المضطهدين وإخواننا الذين لا يعيشون في سلم كما نعيش نحن في هذه الأيام نسأل الله سبحانه وتعالى المن علينا وعليهم بالأمن والأمان وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.